يوردها موارد الهلاك والعذاب وينسيها حظها من رحمة الكريم التواب. فطاعتك لا تنفع ربك ومعصيتك لا تضره. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله عز وجل لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. فالخزي كل الخزي على الذي غفل عن طاعة ربه عز وجل. فهذه هي العقوبة العاجلة، يصرف الله عز وجل قلب الغافل عن تدبر آياته. قال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ما السبب؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فتكذيب الناس بآيات الله عز وجل وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلب لهم الغفلة، والغفلة توجب لهم ان يحجب الله عز وجل قلوبهم عن تدبر آياته وفهم آياته والعمل بآياته سبحانه وتعالى. فالعقوبة العاجلة ان يصرف الله عز وجل قلب الغافل عن كل آية من آيات الله عز وجل. اما عن العقوبة الآجلة فان هذا الغافل اذا استمر على غفلته ونسي ربه عز وجل فانه اذا ما جاءه ملك الموت هنا تبدأ مشاهد الحسرة لكل من غفل عن الله عز وجل. يأتي اليه ملك الموت وتسبقه ملائكة سود الوجوه سود الثياب تبشره بعذاب الله عز وجل، فيأتون اليه يجهزون روحه، فاذا ما جاء ملك الموت ينادي عليه بهذا النداء: يا ايتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي الى سخط من الله وغضب، ولا حول ولا قوة الا بالله. فاول حصة نداء ملك الموت على كل من غفل عن رب العزة جل جلاله: يا ايتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي الى سخط من الله وغضب. فاذا ما خرجت تلك الروح الخبيثة وضعت في مسح من النار. فاذا ما ارادت ملائكة الواحد الغفار ان تصعد بتلك الروح الى السماوات السبع ثم الى عرش الرحمن جل جلاله تغلق السماوات السبع في تلك الروح، تغلق امام تلك الروح. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فلو دخل الجمل من ثقب الابرة لدخل الغافل جنة الرحمن جل جلاله. فتغلق ابواب السماوات ثم تطرح روحه فترتطم بجسده مرة اخرى، فاذا ما دخل قبره يصرخ صرخة يسمعها كل شيء الا الجن والانس، ولو سمعوها لصعقوا جميعا كما اخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. يصرخ الغافل ويصرخ الكافر ويقول: رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. وتدبر الكلمة رب ارجعون لعلي، هو ليس متأكدا من انه اذا رجع سيعمل صالحا ام لا، لعلي اعمل صالحا فيما ترك. فيقال له: كلا، انها كلمة هو قائلها ليس لها قيمة، لان الذي قالها ليس له قيمة. انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون.

حث على الكل والله على الكل. ليه؟ المؤمن اول ما يشوف بقى الدرجات العلى التي يدخلها اهل الجنة وهو ممكن يكون من اهل الجنة يقول يا ليتني قدمت وفعلت وفعلت وفعلت عشان ازداد. ليه؟ لان ما بين الدرجة والتي تليها في جنة الرحمن مسيرة 100 سنة 100 سنة يا اخوانا في الجنة بين الدرجة والدرجة. اشفتين؟ وبعدين ممكن انت تكون من اهل الدرجات العلى ويؤخرك اللي اخرك المظلمة بتاعتك كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري عن ابي سعيد قال يخلص المؤمنون يوم القيامة على قنطرة بين الجنة والنار. ناس كثيرة غفلت عن القنطرة هو المظالم بين العباد ستكون في ارض المحشر بين المؤمن والكافر وبين الكافر والكافر وبين الدواب والبهائم عزكم الله. لكن في مظلمة ثانية الناس مش واخدة بالها منها هي بين المؤمن والمؤمن لن تكون الا في القنطرة. ليه؟ ده مؤمن داخل الجنة وده مؤمن داخل الجنة فتكون القنطرة دي في يقتص فيها في العبد من اخيه في تلك المظالم فدوت مثلا يخش الدرجة المعينة في الجنة والثاني هيخش درجة اقل لكن اللي في العالي ده ظلم اللي ايه؟ اللي تحتيه يقوم يبدل الدرجات. شوف قد ايه؟ يقوم اللي تحت يطلع فوق واللي فوق ينزل تحت يساوي المظالم. قال صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون يوم القيامة الى قنطرة بين الجنة ايه؟ والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. أول ما تخلص بقى مظالم وخلاص خدت حق وخدت حق خلاص يلا خش الجنة بقى ماشي. فوالذي نفسي بيدي ده كلام حبيبك عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيدي لأحدهم أدل بمنزله في الجنة من منزله كان له في الدنيا. يعني ايه؟ يعني انت في الجنة هتعرف بيتك اكتر من بيتك اللي انت عارفه في الدنيا وانت راجع دلوقتي. هل وانت راجع دلوقتي ممكن تتوه عن بيتك؟ طبعا صعب. واخد بالك انت تبقى عارف بيتك في الجنة اكتر من معرفتك ببيتك في الدنيا. يبقى في مظالم وفي بقى يعني قصاص بين المؤمنين والمؤمنين الانسان ياخد باله من حاجه كده. فيوم القيامة الانسان لازم يحضر نفسه في يوم قيامة وفي بعث وفي حشر ونشور وميزان وصراط واهوال ربنا يعافينا وعافيكم. الانسان لما يتاهب ويجهز نفسه دلوقتي وبعدين الموت زي ما قلت لك ليس عنك ببعيد. الموت لا يعرفه صغيرا ولا كبيرا وبين يدي الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم موت الفجأة. موت الفجأة او الفجاءة ان انت تموت فجأة حدش عارف ممكن في لحظة الواحد ولازع من صلاته الموت هو فجأة. ولما ناس شفناهم كانوا بيصلوا الجمعة معانا وفي وسط ما وقعت صلاة الجمعة مات. بل حضرتك محدش عارف امتى تأتيه المنية. يبقى الانسان يستعد يجهز نفسه. بل حضرتك يبقى يوما يجعله ايه؟ الولدان شيل. يبقى الانسان يلحق نفسه. وبعدين النهاردة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ان فعلا لا ينفعك الا عمل. فالدنيا زي ما قلنا لا تذم لذاتها لا. انما تذم اذا انشغل بها ايه؟ الانسان. وغلب حبها على حب الله عز وجل كما قال جل وعلا كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها الثمانية دولة لو كانوا أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى ما تحبش حاجة من حياتك أكثر من حبك لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين أنت النهاردة لما قلبك فعلا يتعلق بالآخرة ربك عز وجل يشكر لك كثرة الدنيا وآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح قال من كانت الآخرة إيه؟ همة. شوف كلمة همة يعني تستغرق كل همومة. من كانت الآخرة إيه؟ همة جعل الله غناه في قلبه كما صح في الحديث الآخر ليس الغنى عن كثرة العرض انما الغنى غنى النفس. وشفنا ناس كثيرة قوي نفوسهم غنية قوي وشفنا ناس كثيرة جدا نفوسهم افقر مما تتخيل. تركوا قبل كده والله كنا ندخل عند عمال فقراء في السعودية عمال مصريين راتب الواحد فيهم في الشهر تخيل قد ايه؟ 500 ريال و600 ريال واكلوا على حسابه. واول ما تخش له ما شاء الله الاكل والشرب وجاهز يقول لك لا كرام ضيف واجب كانما على سبيل ما كان يؤمنوا بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه زي ما كرمكش. بعدين انت جاي برزقك انا مش شغال معاه انا ما بقولكش حاجه من عندي انت جاي برزقك. خد بال حضرتك وكنا ندخل عند ناس مرتبهم 9000 ريال في الشهر الكلام ده من كام سنة اخوانا؟ كلام دوت من حوالي 9 سنين. مرتبه 9000 في الشهر. ما كنتش تشرب في بيتك كوبايه شاي. احنا مش عايزين حاجه، بس بقول لك يعني ده كل ده ايه؟ نتيجه دناءة النفس، ربنا يعافينا عافيه، ونتيجه بعد الانسان عن ايه؟ عن طاعه الله عز وجل. يبقى من كانت الاخره همه جعل الله هنا فين؟ في قلبه. وجمع له شمله، خايف على ايه من الدنيا؟ ايه اللي انت خايف عليه؟ في ايه في الدنيا هتاخده معاك؟ ده ربنا عز وجل بيقول انا نحن نرث الارض ومن عليها. نرث الارض ومن عليها. فده والينا يرجعون. يعني كل ده ملك لله، وانت مستخلف في هذا الله. انت مستخلف في هذا المال، ليس لك ملك، انت لا تملك على الحقيقه. يعني كحقيقه انت لا تملك شيئا، انت افقر مما تتخيل. يا ايها الناس انتم باعينكم، انتم الفقراء الى الله. شوف انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. بالتعريف هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فليس هناك غنيا الا الله، وليس هناك من يحمد على اي شيء الا الله. ولذلك لما الحسن رضي الله عنه وجد رجلا يقول اللهم ارض عني، اللهم ارض عني، فقال لو رضيت انت عن الله لرضي الله عنك. قال انا ارضى عن الله؟ كيف ارضى عن الله؟ قال اذا سررت بالنقمه، سرورك بالنعمه، فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك. فدنيا والله اخواننا ما تستحق ان احنا نشوف بعض بنعملها. ده الواحد بيتألم وهو معدي كده بالعربية قدام محاكم شمال القاهرة وجنوب القاهرة، شيء مؤلم. الواحد يبص في المحاكم، ايه ده؟ كل دول ظالمين بعض. ليه يا اخوان؟ ليه المظالم دي كلها؟ تستحق ايه؟ عمال النهاردة بتاكل مال اليتامى وعايز تاخد حق اولادك وحق جيرانك واخوانك وتاخد من ده وما ترجعلوش. ليه؟ هي الدنيا مش سهلة؟ مش سهلة خالص. تشمع وتمنع، تشمع وتمنع، وفي النهاية إنا نحن نرث الأرض ومنها. كيف ده كله يا سيدي؟ ومالك كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم، أيكم مال الورثة أحب إليه من مالي؟ قالوا ليس أحد منا يا رسول الله ماله مال الورثة أحب إليه من مالي. قال فمالك ما قدمت ومال الورثة ما أخرت. جمعت المال كام؟ 100,000 جنيه. طيب هتعمل بهم إيه؟ يقول لك بأمن مستقبل ولادي. أقول لك لا، تأمين مستقبل ولادك في آية واحدة في كتاب الله، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا يا اخوانا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد من اللي أراد؟ ربك. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ليه ده كله؟ وكان أبوهما صالح. ها؟ وكان أبوهما إيه؟ صالح. يبقى صلاح الآباء ينفع الأبناء. ولذلك سعيد بن المسيب كان يقول لابنه محمد والله يا بني إني لأزيد في صلاتي كل يوم وليلة رجاء أن ينفعك الله بصلاتي. فمهم أوي كل ما يكون الأب صالح كل ما ربنا إيه؟ ينفع أولاده. لذلك لما تجد النهاردة عالم يموت ولاده تلاقيهم يتامى، ما بيبقوش يتامى بفضل الله. تبص تلاقي كل المسلمين فلان ده ابن الشيخ فلان الله يرحمه، الله يرحمه كان داعيا، كان يدعو الناس الى الله عز وجل. خذوا بالكم منهم، خد بالك. فيموت ابوه ويخلف الله عليه 1000 اب. فده ليه؟ وكان ابوهما صالحا. خايف على اولادك؟ ما تخافش. سيبك بقى من اللي انت بتشيله، هدمنه العماره وسيب لهم فلوس واعمل واعمل، والله لا ينفعك كل ذلك. وكم راينا من اباء جمعوا ومنعوا وأعطوا أولادهم وما وجدوا من أولادهم إلا العقوق عياذا بالله. وجدنا الكثير والكثير، نعم، ولكن هناك رجال وآباء فقراء لا يملكون درهما ولا دينارا، ومع ذلك وجدوا الطاعة والبر من أبنائهم. لماذا؟ لأنهم علموهم طريق الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت ما تخافش على أولادك، خاف عليه، خاف على نفسك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإدراك البخاري ومسلم قال كلكم راع، وكل من صيغة العموم، بل إنها من أعظم صيغ العموم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته. أنت مسؤول كيف؟ يعني لو جيت يوم الأيام أعمالك 10 من 10 ماشي،